غريبي عدى صوتي مركب ليبي غربة فيها دموع ومهالي ربك بيشترى مع السالي هي دنيا ليش شالي بحالي فيك وداخلاوي برج منزل خلصة معانا تختم على وشك بدانا عيد بوادي الراعي الرسمي اسم السفينة العطلانة 3000 مركب في جهتنا دلنا اي ظروف وجهتنا انا والحكاية عن الاصحاب بالحب اخويا مش عاملين فتنة قسمنا تولع تشرب سن عدبر لقنابل تعمل بوم جدا السبالة ما شفتش دم القلة فيهم زي السح الدنيا بس تتطير عالي وقت الشدة يقول وانا مالي باعوني عشان الكاس كان غالي سابونا نغرق جوه البحر سابونا نغرق جوه البحر تعبان يا دنيا ونفسي انا في البحر قاعد اشوف افلام صاحبي وحبيبي ماهوش تمام شافني دور وشه وسابني شافنا في الظلمات بالنور خاف على القرش والبنك لو صاحبي وحبيبي ماهوش مظبوط ابن جيتي خصم يا ابني اصحابي تسند وقت مصالح تلاتين ما شفتش فيهم صالح ده نابلة في الحلو وفي المالح ولا شفت فيهم راجل جدع مع احترامي لأي زمايل يحكي عليك علشان مش طايق ما باكلش ناس على حال المايل من صغر سن عايش بتخدع من صغر سن عايش بتخدع ويجرم ويشمروا معك فلوس عنك دوروا في السهرة بس بيتحضروا وفي الدموع يعملوا من بنا ما لقيتش راجل فيهم أنت يا جرحي وضع يا مودة كله بيدور على المادة أصدرب ولا دفعت عينها معرضين وعيال كاتيان يدعم معاهم قالوا معانا القصة مش مركب غرقانة القصة السيد إلا وغد الدنيا تشهد على تعريضه القلة طبع ومش عايفته غصب عنهم هفضل سيده والجرح عينهم عامل ند فكرت اني شفت النهاية قاعد بموت وزمايلي معايا يلا الحقوني تعد كفاية تلات ايام سبح وخمستاشر قلت هقعد كام اسبوع خلاص تعبت هموت من الجوع بقيت اقوم من النوم مفزوع يا خلق كاره كل البشر يا خلق كاره كل البشر في الشدة يا مي دريبي عدى قصادي مركب ليبي قالولي ايه عندك يا حبيبي انا قلت لهم على حكايتنا قالوا لي يلا اللي تشغل بالك الناس دي عشانك جيالك كل كويس واظبط حالك والمركب في الحلقه طارتنا والمركب في الحلقه طارتنا هربك لما يريد يا زمان يا من ملعبنا انا شغاله مفيش صحاب كده على رجاله اللي ساندني هو الغريب الغربه فيها دموع ومهالي ربك بيشترى مع السالي هي دنيا ليش شالب حالي بعد الرسم بنشوف زعبي يلبس عباية مفيش وصول بقى كله في شين فاكرني فاتح ليهم البنك الجاز كتير لو فضوا التانك ما كانتش تبقى احتاوي رواية نجوم مودية تصبح مسلمة ما شوفكش انت واشوف العالم صدقني لو تتعب بتامة مين يفيدك الا دراعك تجوع يعني ويشغل هتعيش جدع يبقى تقفله يا رب تيجي اسعف وتشيله تسحب تنبش على وجاعك انا بحتاج له اي حاجه يا ما تحت رجله عشان بطل راجل مش عادل اللي يشوفه لازم يقوم مش انا يقعد 90 يوم المثال محمل مدخول سيب ده اللي يعدي في اي كوارث اعمل برج لرجوله مباشره حافظ الوقت ما يوم في الشر يواني. نبعد مشي قلب تحدي يا إيجاب الحب يعدي يا دنيا لو قلب هتتخدي. أشهد الفارس كم عيونس أشهد الفارس كم عيونس أحمش حد أبو يوسف الواجا الدنيا يقدر على إزعاجة سندل وراح على أي مواجة تشوف تفكر إنه هاكي نعمل مسعى الغربة المرة فارس برج مغزل الحرة يقدر يزعل أي وفي العرب تثبت له بلاد هلمسه جايه عالشعر الفاجر من المصطفى الحداد مصطفى عطيه فوق التمام هلمسه جاي لحم العوام والمس على نادر حمدي ممنوع قصده تعمل افلام الحمد بيك قيس وملايين هالكروان يا بمود يا مين شبحنا فيك والدخلاوي ده غير الاشباح التانيين يا سابو جيك على داره انت باه يا معلمين كتب كلامنا الشعر الفاجر كلامه لوحده يعمل جميل.